قل أغير الله أتخذ وليا، كيف أتخذ غير الله وليا وهو سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض وهو أيضا يطعم ولا يطعم. وحديثنا اليوم عن هذا المعنى وهو يطعم. قال بعض أهل العلم يطعم ليس فقط معناها طعام الأبدان ولكن طعام القلوب، وهو أشرف أنواع الأطعمة والغذاء. وهو يطعم، يطعم عباده، يطعم كل العباد طعام الشراب الحسي، ويخص عباده المؤمنين بنوع من الأطعمة المعنوية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية في الأرض، وآنية الله قلوب عباده المؤمنين. تخيل هذا الوصف التشريفي، كما يقال بيت الله وناقة الله، يقال هذه القلوب قلوب الله، اختصها الله بأطعمة. تخيل ما الذي سيضعه فيها. كتب في قلوبهم الإيمان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب في قلوبنا الإيمان. فقالوا وهو يطعم سبحانه وتعالى، أي هو يهدي ويعلم الإنسان معاني الإيمان، يضع في قلبه معاني الخشوع والإخبات والإنابة. فالإنسان يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في قوته الحسي والمعنوي. كثير منا، وهذا من صفات أهل الإيمان، يتوكل على الله في تحصيل الأرزاق الحسية، وقد ينسى أن يتوكل على الله في تحصيل الأرزاق المعنوية. يتوكل على الله يقول يا رب ارزقني، خارج الصبح يا رب ويقول الأدعية يا رب ارزقني، افتح لي من أبواب رزقي، وهذا من علامات الإيمان. لكن قد ينسى يقول يا رب اهدني، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، لطالما رأى من هداية الله له، فكيف لا يتوكل على الله أيضا في الاستزادة من الهداية، فيقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. فأشرف أنواع الأطعمة وأشرف أنواع القوت ما يجده المؤمن من لذة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له طعم وله ذوق وله حلاوة. هذا الطعم وهذه الحلاوة لا ينوب فيها أحد عن أحد، لابد أن تطعم أنت هذه المعاني. فمهما حدثتك عن أنواع الثمار والفاكهة، التفاح والبرتقال والفراولة، مهما حدثتك عن هذه الأمور لابد أن تذوق هذه الفاكهة. مهما حدثتك عن الخشوع والتوبة والإخبات والإنابة والتوكل، هذه المعاني لابد أن يطعمها المؤمن بنفسه. فإذا وجد طعمها ازداد شوقا إليها، ولا يتصور الحياة بغير هذه المعاني. في واحد لما بيتعود يأكل كل يوم لحمة أو فراخ أو بيتعود، فهو مش متصور حياته من غير هذه الأطعمة. يقول لك إزاي يعني؟ في واحد متعود يأكل أنواع من الفواكه، يقول لك مش متخيل حياتي من غير هذه الأطعمة. ولو كل شيء معين يقول لك ده أنت فاتك نص عمرك. في أهل الإيمان، قلوب أهل الإيمان لها أطعمة خاصة، لا يتخيلون حياتهم بغير هذه الأطعمة. ما يتصورش حياته من غير خشوع ومن غير إخبات ومن غير توكل، ما يعرفش يعيش. هذا غذاؤه، كما أن البدن يسقط بدون هذه الأطعمة، يسقط القلب وينهار، يخر مغشيا عليه كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابة أن يواصلوا كما كان يواصل صلى الله عليه وسلم، قال: إني لست كهيئتكم ولست كأحدكم، إني أبيت، وفي رواية أظل عند ربي يطعمني ويسقين. قال كثير من أهل العلم اختلفوا، هل المراد طعام حسي يخصه الله به ويكون طعاما من الجنة؟ وقال بعض أهل العلم، بل قال جمهور العلماء، إنما هو طعام معنوي يشغله عن كل شيء. وانظر إلى من نسب الإطعام، قال: يطعمني ربي ويسقين. الله الذي يطعم قلبك من معاني الإيمان. طوبى لأهل الإيمان يخصهم الله بهذه الأطعمة. القلب له نفس الأحاسيس، يريد أن يذوق، قلبه بيعطش، يحسبه الظمآن ماء. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإيمان والعلم بالغيث، لأن الأرض بتعطش وكذلك القلب يكون عطشان. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الحق والهدى كمثل غيث أصاب أرضا. في أرض عطشانة، في قلب عطشان قاعد يدور على آية وعلى حديث، ويذوق من هذه الآية طعما، ومن هذه الآية طعما آخر، ومن هذا الحديث، ويتنعم. قلوب أهل الإيمان منعمة بألوان من الأطعمة. قال صلى الله عليه وسلم: أنتوا بتقولوا بتسموا العنب، بتسموا شجرة العنب الكرم، لا تقولوا ذلك. أمال إيه الكرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كرم، قالوا جاية من الكرم. والعلماء اختلفوا ليه كانوا بيسموا شجرة العنب الكرم. قال بعضهم أنها كان يصنع منها الخمر فيشربون الخمر فتشجعهم على الكرم والسخاوة والعطاء، وقال بعضهم غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، الكرم إيه الكرم؟ إيه اللي ممكن يتسمى كرم في الدنيا دي كلها؟ قال: قلب المؤمن. قلب المؤمن مليان أطعمة لكن لا تسكر. هذه الأطعمة الأخرى تجعل الإنسان قد يغيب عن الوعي فينفق بعد ما يفوق، يقول لك: إلا أنا عملته. لكن المؤمن هو يوقن بالغيب، فتجد من الشجاعة والبذل والتضحية والإقبال بسبب ما في قلب المؤمن من غذاء. لأن على حسب الغذاء اللي بيتغذى قلب المؤمن، على حسب الأعمال اللي بتطلع. الإيمان عند السلف، الإيمان يدخل فيه العمل، لمن في قول وعمل. فبالتالي لما احنا بنشيل العمل من الإيمان، هو مفهوم مشوه عن الإيمان، مفهوم ناقص عن الإيمان. فكلما ازدادت هذه الأطعمة في قلب المؤمن، تجد الأعمال القلبية وتجد من الأعمال البدنية تظهر على جوارحه. لذلك قال ربنا عن الذين أشركوا بعبادة العجل، قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال كثير من المفسرين: وأشربوا في قلوبهم حب العجل. وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل. لذلك قال شيخ الإسلام: إذا كان هذا شراب قلوبهم، فحب الله هو شراب قلوب أهل الإيمان. قلبك لما بيحب يشرب أهل الإيمان، يشرب من حب الله، فيزداد قوة، فيزداد عملا، فيزداد شوقا إلى لون آخر من الأطعمة، فيبحث، قاعد بيدور، يجرب ويصلي الوتر، وينزل يصلي الفجر في المسجد، ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 100 مرة، ويجرب الإنفاق، ويكون مع مبلغ صغير ويضحي، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكل عبادة طعم يجده في قلبه. وهكذا المؤمن قاعد بيتقلب في هذه الأطعمة يمن الله عليه به. وهذه من أدلة التي يجدها قلب المؤمن، أدلة وجود الله عنده، ما يجده في قلبه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا. هذه المعاني التي يجدها المؤمن في قلبه تجعله يثبت مهما كانت الابتلاءات. واحد لما بيسمع أخبار الذين كانوا ثبتوا بفضل الله سبحانه وتعالى في سجون الطاغية بشار، ويشرحون عن معاني الإيمان التي وجدوها، من الذي سكب هذه المعاني في قلوبهم في هذا المكان؟ كيف يصل الإيمان إلى هذا المكان؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فهو المقيت. كما أن الله سبحانه وتعالى يصل بالأرزاق إلى الناس ولو كانوا في أبعد مكان، فكذلك يصل إليهم بالإيمان. الغلام هو ماشي ما بين الساحر والراهب: يا رب اهدني يا رب، اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة حتى يمضي الناس، يا رب اهدني ما تسيبنيش يا رب. فلابد أن نتوكل على الله في تحصيل معاني الإيمان. فشراب قلوب أهل الإيمان هو حب الله، يتضلعون منه، يرتوون منه، يذوقون هذه الأطعمة، يتقلبون بين هذه الأطعمة. فآنية الله هي قلوب أهل الإيمان. فالقلوب آنية، وكما قال ابن مسعود القلوب أوعية. معنى كده إن القلب ده شيء مجوف، يحتاج إلى غذاء، يحتاج طعام ومحتاج شراب، على حسب الغذاء على حسب الأعمال. كما أن البدن قد يطعم طعاما خبيثا، اللي يشرب الخمر خلاص بيسكر ويذهب عقله وتخرج منه أفعال خاطئة، فبالتالي البدن إذا غذي غذاء طيبا تخرج منه الصحة والقوة. وكذلك القلب، القلب بيمرض، القلب بيغفل، كما روي صلى الله عليه وسلم قال مثل القلب تعتريه سحابة كسحابة القمر، يعني القلب بيعدي عليه كده غشاوة زي ما بتعدي سحابة القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شفت السحابة اللي بتعدي القمر، إذ جاءت عليه سحابة فأظلم فإذ انجلت فأضاء. قلب بيعدي كده عليه سحابة، فقال صلى الله عليه وسلم كذلك الرجل يتحدث تأتي سحابة فينسى، فإذا انجلت هذه السحابة ذكر. فالقلب بيعتريه هذه الآفات وهذه العوارض، بينسى بيغفل، يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى طعام، هذا الطعام يعطيه القوة والبصيرة. عايز تشوف الأشياء على حقيقتها، ناس يقول لك إيه المشكلة في أنتم مشددين موضوع التشبه وأعياد المشركين، تقعدوا كلام، هو لا يرى الأشياء على حقيقتها. إذا كان الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس هتقول هو ربنا ويمنعهم أهل الإيمان، يقول لك لا أهو معاه آياته مكتوب بين عينيه كافر، لكن قال صلى الله عليه وسلم يقرأه كل مؤمن. الإيمان هو اللي بيقرأ، ده قلب المؤمن هو الذي يقرأ وليس العين. فإذا الإيمان طعام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الناس إلى أربعة أصناف على حسب علاقتهم بالإيمان والقرآن، القرآن هنا في معنى تبليغ الدين وقراءة القرآن على الناس، قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب، ده الإيمان طعمه، وريحها طيب. إيه الدليل بقى أن الطعم هو اللي له علاقة بالإيمان؟ قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب، لأنه مؤمن ولا يقرأ لا ريحة له، ما بيديش رائحة طيبة للناس، لأنه عشان ينقل هذا الإيمان لابد أن يقرأ القرآن، فوجد طعم الإيمان، فالتمرة ده طعم الإيمان، لابد أن تذوق هذا. خسارة أن الإنسان يموت ولا يذوق هذه الأطعمة، يطلب من الله سبحانه وتعالى يقول يا رب اهديني، يا رب يا رب أنا نفسي أخشع، يا رب أنا نفسي أتوب، يا رب ما تسيبنيش، يا رب يا رب علمني. فالله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، الإيمان يزيد وينقص، يشعر المؤمن بزيادة هذه الإيمان، كما أن الناس يشعرون بهذه القوة، يقول لك أنا حاسس أنا بقيت أحسن، جسمي أحسن، عنده عضلات. المؤمن يراقب تغيرات القلب، هو حاسس أن في زيادة وبيبدأ ملتفت أن حصل نقص فينتبه، لأن المؤمن بطبيعته كما قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، لكن من علامات المؤمن إذا ذكر ذكر، لما بيذكر لا يكابر، إذا ذكر ذكر. إن الذين اتقوا، إذا مجرد مس وطائف وصفوا بوصفين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إنما التانيين إخوان الشياطين وإخوانهم يمدونهم في الغي ولا يستطيع أن يتوقف بعد ذلك، ثم لا يقصرون. فبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن قلبه ويبدأ يناقش في أشياء لأنه يرى الأشياء على غير حقيقتها، وبيبدأ الإنسان يتغافل عن الآيات حتى لا يبصرها حقيقة. ومن يعش عن ذكر الرحمن، في الأول كما قال ابن كثير يعش أن يتعامى ويتغافل، في الأول بيتغافل ثم يصبح أعمى حقيقة، يعني في الأول يعرض يعرض يعرض ثم يموت القلب. ومن يعش عن ذكر الرحمن، طالما أنت مش عايز تشوف الآيات نقيض له شيطانا فهو له قريب. الله سبحانه وتعالى يقدر لنا آيات نراها، كل ما خلاص بتخبط معاني الإيمان عند الناس ربنا سبحانه وتعالى يقدر آية, آية كونية زي كورونا, وبعد كده آية زي حصل في طوفان الأقصى, وترى الناس سقوط الظلمة زي في سوريا, وثم الناس تعرض وتقعد تنسب كل حاجة لمطرنا بنوء كذا وكذا, عايز ينسب إذا لهم مكر في آياتها, لا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى, لأنه لو نسب الآيات إلى الله ومعنى أنه يخضع, لكن هو يريد أن يفر من أن ينسب شيئا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات تجعل الإنسان يفيق, لكن في ناس بتعرض والقلب قاعد بيذبل. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان اللي هو له طعم ده, عارف لما تسيب فاكهة وتسيبها كده تقعد تذبل تذبل تذبل, عادش ليها قيمة. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم, قاعد بيبلى, يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب, فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم, اللهم جدد الإيمان في قلوبكم, لأن الله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم. الله سبحانه وتعالى يهدي, يقول هل من شركائكم من يهدي إلى الحق, قل الله يهدي للحق, هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيهدي, فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع, أما لا يهدي إلا أن يهدى, لا يهدي أي لا يهتدي, الإنسان لا يهتدي بنفسه. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فهذا الطعام المعنوي يطلب من الله وحده سبحانه وتعالى, فالهداية بيده, ولابد أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى في تحصيل هذه الأطعمة المعنوية, هذا الغذاء الذي إذا ذاقه الإنسان يظل مشتاقا إليه ولا يتصور حياته أبدا بغيرها. بل قال هرقل كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هرقل لما سأل في ناس بترتد, سأل أبا سفيان في ناس بترتد بعدما تدخل الدين, قال له لا, قال هل يرتد منهم أحد سخطة على دينه, قال لا. فقال هرقل كذلك الإيمان, الإيمان لما بيتملك من القلب خلاص في طعم معين الإنسان ممكن, يعني كان شيخ الإسلام تمام يخرج في الخلوة كده, يخرج ويقعد يذكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما بيدوق طعم معين ويفقده يظل هائما يبحث عنه, يقعد يا رب يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي, أنا دقت طعم معين نفسي فيه تاني يا رب, ويقعد يقول أذكار ويدعو الله سبحانه وتعالى, ويقعد زي النهاردة في ساعة الإجابة ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ويتقلب في ألوان من الأطعمة ويطلب من الله سبحانه وتعالى ذلك. فإذا غذي القلب بهذه الأطعمة رأى الأمور على حقيقتها, لأن الغذاء الأساسي للقلب هو الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة لازم تثمر شجرة طيبة, مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء, كل كلام طيب يثمر أعمالا طيبة. فبالتالي القلب لما بيتغذى بأغذية طيبة نافعة من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيثمر أعمالا طيبة, لكن لما بيتغذى كلام في دين محرف ومبدل ومؤول, في دين منزل من عند الله سبحانه وتعالى وفيه مؤول ومبدل, فتلاقي انحرف, تلاقي قاعد بيعظم أمور لم يعظم الله سبحانه وتعالى, ويظل مبتعدا إلى أن يموت القلب. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى تحيي هذا القلب, كما أن الله سبحانه وتعالى هو المقيت الذي يقيت هذا القلب بألوان من الأطعمة, كذلك سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي يحيي القلوب بعد موتها. فالله سبحانه وتعالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى لم يأن الذين, الآية ذكرني في سورة الحديد, أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. شوف أن تخشع قلوبهم لذكر الله, هو نسي, لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي, أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق, ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمل. قعد فترة طويلة الإيمان قاعد بيذبل بيذبل, والقلب بيصرخ, القلب جعان وعطشان, يشعر بضيق في صدره, يقول لك أنا حاسس بضيق بس أنا مش عارف سببه إيه. سببه أن القلب, أنت منعت عن القلب هذه الأطعمة, ده اللي عمل كده في هرة دخلت النار, حبستها ولا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. في واحد بيعمل كده في قلبه، بيحجب قلبه عن معاني الإيمان. طال عليهم الأمد، تلقائيا القلب بيقسو تلقائيا، مش محتاج حتى معاصي. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. فالله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، هو المقيت. وهذه الأسماء والصفات كما أننا نشتاق إليها ونتعلم منها ونتوكل عليه سبحانه وتعالى بمعرفتنا لهذه الأسماء والصفات في أرزاقنا الحسية، ينبغي على المؤمن ألا ينسى، ألا يتوكل على الله سبحانه وتعالى في الأرزاق المعنوية. وانت خارج كده كل يوم الصبح زي ما بتكون يا رب ارزقني، أيضا يا رب اهدني، اللهم إني أعوذ بك. شوف دعاء الخروج بيدور حول قضية الهداية، خايف أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل عليه. هو خايف الإيمان يخدش، لا عايز يأذي حد ولا عايز يتأذى، لا عايز يظلم حد ولا عايز يظلم، وعايز يحافظ على هذا الإناء. لذلك الإناء القلب ده أنت بتعمله عملية توسيع، بيوسع وبيضيق. قال الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالقلب بيسيل المعاني اللي بتنزل فيه على قد القلب بتاعه. في واحد يسمع 10 دقايق يقول لك خلاص ما عادش قادر اسمع كفايه كده، يجي يقرا صفحه قران يقول لك لا خلاص كفايه كده. طب خليه يداوم كده صفحه في صفحه صفحه قران، يقول لك ما عادش اعرف اقرا اقل من جزء. خلاص القلب حصل عمليه توسيع للانيه دي، توسيع للاوعيه دي. لذلك ابن مسعود لما قال القلوب اوعيه قال: فاشغلوها بذكر الله. اشغلها الانسان بالقران، يعني اشغال هذه الاوعيه بيعمل عمليه توسيع للقلب. فتصبح انت لما تدي قلبك معنى بسيط، القلب لسه جعان، لسه مشبعش، لسه القلب عايز. فبالتالي لابد للمؤمن ان يتوكل على الله سبحانه وتعالى في تحصيل هذه الاطعمه، وان يتوكل على الله سبحانه وتعالى في تحصيل الايمان. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اكتب في قلوبنا الايمان، اللهم املأ قلوبنا بالايمان، اللهم املأ قلوبنا باليقين وحسن التوكل عليك والاخبات والانابه اليك. اللهم طهر قلوبنا من الرياء والنفاق، اللهم طهر قلوبنا من الرياء والنفاق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة.